الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدرس عنوانه تطبيقات للمتشابهات، وقد جعله الشاطبي تحت المسألة الثانية الثامنة، المسألة التي بعدها، المسألة الثامنة، ووضعه رحمه الله لدراسة خواص وعلامات الفرق، ثم ذكر أن هناك علامات إجمالية وهناك علامات تفصيلية، وسيبدأ بذكر العلامات الإجمالية. وهذا الدرس له أهميته من حيث كونه دراسة تطبيقية للمتشابهات التي عناها الله عز وجل بقوله تعالى خطابا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الموضع هو تفسير المتشابه في هذه الآية قد لا يتضح إلا من حيث الدراسة التطبيقية، وهذه الآية تفسرها السنة. الشاطبي هنا ذكر في العلامات الأدلة التي تبين معنى التشابه وتفسر هذه الآية في سورة آل عمران، فمن ذلك ذكر الحديث الذي أخرجه البخاري حيث ترجم رحمه الله في كتابه الصحيح قال: باب منه آيات محكمات. فلما وضع البخاري هذا الباب، هذه الترجمة، فسر المتشابه حيث أورد حديث عائشة قد سبق معنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن علامات الفرق، علامات الانحرافات، علامات الأهواء، هو تفسير الإسلام تفسيرا خاطئا، وتفسير أساسيات الإسلام تفسيرا خاطئا. فالأصل في هذا الباب هو الآية كما سبق معنا في درس المحكمات، الآية في سورة آل عمران، وأيضا ما يفسرها من السنة. بقي دراسة المتشابهات. سبق معنا أن ذكرنا تفسير ابن كثير للفظ المتشابه المعني في الآية هنا، وهو أنه كما قال ابن كثير هو ما يشتبه على البعض، يعني لا يشتبه على جميع الناس، وإنما يشتبه على البعض لأسباب، إما لكثرة جدله وتركه العلم الصحيح، وإما لاتباعه الأهواء كما سيذكر الشاطبي هنا في علامات الافتراق وعلامات الأهواء، فبسبب ذلك تشتبه عليه الواضحة. فإذا أردنا أن نأخذ مثالا وسيذكره الشاطبي هنا في عقائد النصارى، فعقيدتنا في عيسى عليه السلام من المحكمات الواضحة، وهو أمر بين، هو خلق من خلق الله وعبد الله ورسوله، فبالنسبة لنا أمر واضح، لكن بالنسبة عند النصارى أدخلوه في المتشابهات فجعلوه ابنا لله أو ثالث ثلاثة، أو هو وروح القدس يملكون ما يملكه الله من خصائص الألوهية. فهذا الذي عندنا واضح، وعند العقلاء حتى من المشركين، فإنهم لم كثير من المشركين لم ينسبوا الولد لله، أيضا واضح، ومع ذلك وقعوا في المتشابه. سيأتي الشاطبي هنا ويذكر المتشابهات عند الفرق الضالة. وفائدة هذا الدرس أن نتبين أن كل تفسير للإسلام عن طريق المتشابه وعن طريق الأهواء هو تغيير له، سواء فيما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأعمال كما سبق معنا. فائدة هذا الدرس مرة أخرى أنه ذكر تطبيقات كثيرة للمتشابه، وإن كان ذكر أسبابا أخرى أيضا لأسباب الاستراق، لكنه خص المتشابه هنا بتطبيقات قل ما تجدها في كتاب، يعني قل ما تجدها مجموعة في كتاب. ولأن هذا الموضوع يحتاج إلى زيادة إيضاح، فإني نبهت لأهمية هذا الدرس، فسيكون هذا الدرس كما سبق عنوانه خطر المتشابهات أو الحذر من المتشابهات، أو أيضا يمكن أن يسمى دراسة تطبيقية للمتشابهات. وبهذا الدرس يكون اتضح معنى موضوع المحكمات كما سبق المحاضرات السابقة، وهذا درس تطبيقي في كتاب الاعتصام عن المتشابهات. فيقرأ بارك الله فيك المسألة السابعة إن شاء الله. أي نعم، أقرأ نعود إليها فيما بعد إن شاء الله. المسألة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها، وهي على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. يذكر العلامات الإجمالية لأسباب الضلالات أو للفرق أو الذين يجادلون لتغيير معاني الإسلام أو إدخال البدع على كليات الدين، سيذكر هذه العلامات البارزة. طبعا كثير منها مر معنا، قد لا نحتاج إلى تعليق كثير في بعض المواضع، لأن ما سيأتي معنا في آخر الكتاب هو الحقيقة كالتلخيص، أو هو تلخيص، وخاصة لمن لم يحضر الكتاب من أوله، هو تلخيص لأساسيات في نقد البدع وبيان علاماتها. نعم. فأما العلامات الإجمالية فثلاثة: إحداها الفرقة التي نبه عليها، الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الشاطبي قرن بين الآيتين هنا ليقول لك أن التفرق والاختلاف هنا المذموم هو المؤدي للعداوة والبغضاء، وكما سبق معنا الخلاف الوارد في التفرق عن الدين الذي يؤدي إلى التفرق عن الدين، ليخرج الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والخلاف الذي وقع بين الصحابة، هذا خلاف جزئي مثل خلافهم في مسائل الحج، سيأتي الإشارة إلى هذا، خلافهم في بعض مسائل الفرائض ونحو ذلك، فهذا الخلاف لا يخرجهم عن أصل الدين ولا يخرجهم عن الاجتماع عليه. فقرن بين الآيتين، هذه الآية الأولى: تفرقوا واختلفوا، أي في الدين بعد وضوح البينات، أي في المحكمات. الأمر الثاني أن هذا الخلاف أدى بهم إلى العداوة والبغضاء. والنهي هنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، هو مثل النهي الوارد في القرآن في كثير من المواضع، من مثل قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا، وقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين. وهذا النهي قليل ما يستفيد منه المسلمون، إن كثير من الناس يظن أن الآيات التي وردت في الكفر والشرك أنها لا تعني، ينبغي أن يتنبه المسلم حتى يستفيد من القرآن. النهي في مثل هذه الآية هو للمسلمين، أي لا تكونوا مثل الكفار الذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين كفروا، هذا نص الموضوع، ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا غزا، نعم، ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لا تكونوا مثلهم في عقيدتهم في القدر وفي سوء ظنهم بالله. وقال الله عز وجل لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لاحظ هذه النصوص هي تحذير المسلمين أن يكونوا مثل الكافرين في عقائدهم أو مناهجهم. نعم. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال هي الجدال والخصومات في الدين. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. الجدال والخصومات في الدين هي سبب الافتراق، لأن مسائل الاجتهاد السائغة التي فيها النقاش وبيان الصحيح بحث الأدلة المجادلة بالتي هي أحسن التي تجري بين علماء السنة وعلماء الفقه وعلماء الآثار، هذا أمر حسن لأنه طريق لمعرفة الأدلة معرفة الأحكام. لكن نصب الجدال والخصومات في الدين كما يصنع الكفار هذا هو فساد في الدين، لأنه يعود إلى أصل الدين بالنقد ويعود إلى الأمور البينات الواضحات بالتشكيك. نعم. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث حديث أخرجه مسلم، وهو يبين معنى الآية. مقصود الشريعة مقاصد الشريعة هي الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالدين بالبينات الواضحات التي أوضحها الله وجعلها سبيلا للنجاة لعباده في الدنيا والآخرة. وفي الحديث حديث أبي هريرة صحيح ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا لذلك، قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله. فعبادة الله وترك الشرك والاعتصام بحبل الله وشريعته هذا من البينات الواضحة. إذا صار الجدل على هذا كيف تجتمع الأمة؟ ولهذا قرن أيضا الشاطبي بين الآية وتفسيرها كما ورد في الحديث. إذا صار كثير من الأمة تجادلون على البينات الواضحات فكيف يعتصمون بشريعة الله؟ كيف يدعون الشرك والضلالات؟ فهذا إذا وقع التفرق فيه أدى إلى الافتراق. فمن علامة الافتراق عن الدين أو من علامة أهل البدع الافتراق، من علامة أهل البدع الافتراق عن البينات الواضحات في دين الله. نعم. وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا. قال بعض العلماء صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. الافتراق في الدين، مفارقة الدين، يفارقون أصول الدين ومحكماته وأساسياته، فكيف ينضبط لهم أمر؟ نعم. وهو قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله منهم بقوله لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. قال ووجدنا التنبيه على هذا، سينتقل الشاطبي سيذكر الخلاف الذي ليس بمذموم، وهو الخلاف الذي وقع بين الصحابة، والفرق بين هذا وبين هذا كبير جدا. الخلاف الذي وقع بين الصحابة سبقت الإشارة إليه، وهو الخلاف الذي يسميه فقهاؤنا الخلاف السائغ، يسميه فقهاء السنة الخلاف السائغ. هذا ضابط مهم تحفظه طلبة العلم، الخلاف السائغ أي يسوغ فيه الاجتهاد، وهي المسائل الدقيقة مسائل الأحكام الفروعية لما يتعلق بمسائل الحج، بعض مسائل العبادات، بعض المسائل التطبيقية، لكنهم في هذا الذي أمر الله به ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا استجاب الصحابة للأمر ولم يكونوا مثل المشركين، فلم يتفرقوا ولم يختلفوا ولم يكن بينهم الحمد لله عداوة وبغضاء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا، وعبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، كل ذلك حققوه. ولهذا كان ذلك المجتمع يمثل الأمة الواحدة القوية، لأنه تحقق فيه أمران: الأمر الأول اجتماعهم على شريعة الله، والأمر الثاني اعتصامهم وترك الافتراق. ولا ريب أن هذا هو من أقوى الصفات لذلك الجيل. عكسه ما دخل على الأمة، وهي العلامة الأولى، وهي الافتراق. طبعا إذا قال أصحاب البدع أصحاب الضلالات والكلام، يعني لك أن تدخل في هذا كل ما يكتب عن الإسلام ويتكلم به الناس في الطوائف، المتكلمين أصحاب الضلالات أصحاب الفرق بأسمائها القديمة وبأسمائها الحديثة التي تخالف الإسلام، كل ما يصنعونه من هذا هو سبب عظيم لافتراق الأمة، وسبب عظيم لافتراق الأمة. أما بالنسبة للفرق السابقة فهي باق خطرها، ومثل ما يتصور بعض الناس الفرق السابقة باقية، لها مكونات المجتمع الإسلامي، ولها قوى ولا علماء، ولها وهم الذين سببوا الفرقة في داخل الأمة. وانضاف إلى هذه الأمة شيء جديد لم يكن فيها من قبل، أو كان فيها لكنه لم يكن بارزا. الفرق كانت بارزة من قبل، وطرأ على هذه الأمة أمر جديد، وهي اتباع بعض أبناء المسلمين للمذاهب الكافرة الآتية من الغرب، مثل الشيوعية، مثل العلمانية، مثل القوانين الوضعية. هي في العالم الإسلامي والذي اتبعها أبناء المسلمين، الشيوعية مثلا تعاد العلمانية، وأصحاب هؤلاء القوانين يقالبون أصحاب هؤلاء القوانين، فيختلفون، فإذا اختلفوا افترقوا، فوقع فيهم ما وقع في من كان قبلهم. ولاحظوا أن العموم في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، شامل للافتراق السابق القديم، ويشمل هذا، بل يشمل جميع البدع وإن تجددت، سواء أوصلت إلى الكفر الأكبر أو دون ذلك. وعلى هذا فالأمة تحتاج إلى أصول العلم الصحيح، وإن كان قليلا فهو مبارك، يردها إلى الوحدة التي كان عليها نشأة الجيل الأول. وأما غير ذلك من كثرة الخلاف عند أهل البدع أصحاب الضلالات والكلام والمذاهب قديما وحديثا، فإنه شر وفتنة للأمة، ولا خير فيه مهما كثر. الآن الشاطبي سيشير إلى الخلاف الجزئي، وأنه لا يضر هذه الأمة، وقد وقع سلك التطبيقات وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. اقرأ بارك الله. قال: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا. الإذن ورد لهم، أذن الله لهم في ذلك في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو استنباط، ليس فيه نص لكنه يستنبط من النص. وأذن لهم في الاجتهاد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما سبق معنا في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ ثم أخطأ فله أجر. فهذا مأذون لهم فيه سواء أصابوا أو أخطأوا وهو لا يضر. في حال الصواب هو خير، وفي حال الخطأ لا يضر، لأنه لم يرد على كلي من كليات الدين ولا أساس من أساسيات، فهو اجتهاد مأذون فيه وهم مأجورون فيه في الحالين. وهذا هو الذي ذكرناه سابقا في الصنف الثالث من الخلاف، وهو خلاف الاجتهاد السائر. وبقي صنفان تدخل فيها العلامات السابقة هذه وما سبق من كلام الشاطبي الآن. الخلاف الأول هو خلاف الكفار للمسلمين وهو مذموم، والعهدة عليهم، كل الخلاف اللي يحدثه الكفار في الأرض للمسلمين المسؤولية عليهم لأنهم هم المفسدون في الأرض. النوع الثاني من الخلاف خلاف أهل الأهواء كما سبقت الإشارة إليه آنفا، وهذا تكلمنا فيه في أنواع الخلاف، خلاف الكفار للمسلمين والعهدة عليهم هم والمسؤولية عليهم لأنهم هم أهل الكفر والفساد في الأرض. النوع الثاني من الخلاف خلاف أهل الأهواء ممن ينتسبون إلى الإسلام سواء الفرق القديمة أو الحديثة لأهل السنة، فالعهدة أيضا على هؤلاء لأنهم هم الذين خالفوا الكتاب وخالفوا السنة. النوع الثالث من الخلاف هو الذي يتكلم عنه الشاطبي هنا، وهو ما يسميه الفقهاء الخلاف السائق أو الاجتهاد السائق. كيف يكون مأذون فيه؟ لما سمعتم من دلالة الآية ودلالة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ما يشير إليه الشاطبي في قوله هنا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا. اقرأ بارك الله. واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة، وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه. هذه مسائل لها تفصيلات في كتب الفقه، والخلاف فيها خلاف في أمر جزئي لا يضر سواء قيل بهذا الرأي أو قيل بذا، فهو في الاجتهادات، والصواب فيها ما كان معه الدليل من الكتاب والسنة، لكن أصابوا وأخطأوا محمودين لما سبق من دلالة حديث عبد الله ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنه. والدليل على أنه لم يضرهم اقرأ. وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. قائمة أخوة الإسلام لأن شريعتهم واحدة وهم مجتمعون على التوحيد ومحاربة الشرك والخرافة، وهم مجتمعون على إقامة أحكام الإسلام، وهم مجتمعون على مفارقة المشركين وأهل الأهواء تحريم البدع والضلالات، وهم مجتمعون على تحقيق مقاصد الشريعة من حفظ الدين وبقية الضروريات الخمس، وهم مجتمعون على المحكمات. هذه الأخوة، هذه أخوة الدين، وإقامة الصلاة بقية أركان الإسلام، فهذه هي أخوة الدين. فلما تحققت أخوة الإسلام لم تفرق بينهم الديار ولا الأجناس ولا القبائل ولا الشعوب، ولم يضرهم أيضا ما وقع عندهم من الاجتهاد في مثل هذا. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. قال: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة، يعني مسائل الإسلام التي أذن فيها في الاجتهاد، لأن أصل مسائل الإسلام على نوعين: ما كان من مسائل الإجماع فهذا ما أجمعت عليه الأمة، وهو أصل الدين وأساسياته وكلياته، وما سبقت الإشارة إليه آنفا مما اجتمع عليه الصحابة. وهناك مسائل اختلفوا فيها، هذا الاختلاف حتى لو كانت هناك مسألة جديدة فاختلفوا فيها مسائل جزئية، فإننا نعلم أنهم بذلك الذي اتفقوا عليه من الأمور الإجماعية الأساسية في أمر الاعتقاد وأصول السنة وأصول الشريعة، نعلم أنهم أهل سنة إخوة متحابون متناصرون، وأن هذا الذي حدث في هذه المسائل لا يضرهم. طيب فإن كان العكس، فإن كان الذي حدث فرقهم وأضعفهم، لماذا فرقهم وأضعفهم؟ أول ما يتبادر إلى الذهن أن فرقهم وأضعفهم أنهم ما عندهم أصول يجتمعون عليها، يعني الذي عنده أصول قوية يجتمع عليها ما يفترقون. ثم زادتهم تلك المسائل التي حدثت فرقة، زادتهم ضعفا إلى ضعفهم. نعم. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية. وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. الحديث الذي تقدم ذكره. الشاطبي في آخر الكتاب سيبني على أوله، ولذلك سيكثر من الإحالات. المقصود هنا معنى الحديث يفسر الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقوا دينهم بسبب الأهواء التي وقعوا فيها والبدع التي أحدثوها والضلالات التي اتبعوها. فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، وهو مذكور في أحاديث كثيرة، منها ما سيأتي معنا في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. اتبعوا ما تشابه منه، اتبعوا وقعوا في البدع والضلالات بسبب اتباع المتشابه وترك المحكمات البينات. هذا المعنى صحيح، وقد يكون المعنى صحيحا لكن يكون فيه انقطاع في السند، فهذا الحديث لا يصح حيث السند، فالمعنى صحيح. حديث هنا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وضعفه، وكذا ضعفه ابن كثير في التفسير، وضعفه الألباني أيضا، لكن المعنى المذكور في هذا صحيح. نعم. قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قاله، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم عليه، وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المتضمنة في الحديث. سيذكر أمثلة الآن، سيذكر مخالفة الخوارج لأهل السنة، وسبق معنا ذكر مخالفة الكفار للمسلمين ومخالفة أهل الأهواء لأهل السنة. فهذا الذي حملهم للمخالفة حتى أدى للقطيعة بين البشرية إما بسبب الكفر وإما بسبب الأهواء، العهدة فيه كما سبق على هؤلاء المخالفين. ما تجد أحد من أهل السنة فتقول: ليش فارقت الناس على الباطل؟ فإن الفرقة مذمومة، لأن هذه شبهة قد يدخلها الشيطان على الإنسان. يأتي إنسان فيقول: أنت تدعي أنك صاحب سنة، إذا كنت صاحب سنة تلتزم بوصول السنة تلتزم بالمحكمات، فلماذا تخالف أهل الأواء تخالف الفرق؟ وهذا الافتراق مذموم، لأن الإسلام كما ذكر الشاطبي هنا يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، ويمكن أن يأتي الإنسان فينقل البحث إلى الكفار فيقول لماذا يصير الخلاف بين المسلمين والكفار. الجواب هنا أن أهل السنة مأمورون بمخالفة الباطل ومفارقته، سواء كان هذا الباطل عند الكفار أو عند أهل الأهواء. بقي العهدة والمسؤولية على من؟ أصل البشرية أنها على دين واحد، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فالذي سيبقى مع الأصل مع الأمة الواحدة مع الإسلام مع السنة هو المحمود، وعليه أن يفارق ويخالف من يترك المحكمات ويتبع المتشابهين، سواء اتبع الكفر أو ما دون الكفر يجب عليك أن تخالفهم كما ورد في آيات كثيرة، ولا تكونوا من المشركين، وما ورد بالقيام بالدين وإقامة الحق، بل وجهاد المشركين، بل وجهاد أيضا أهل البدع والضلالات. فأنت هنا تفارقهم بل تجاهدهم وتتبرأ منهم كما في الحديث، الحديث السابق قال لست منهم في شيء، فأنت فارقتهم، مفارقتك أنت محمودة. لماذا؟ لأنها تحقق أمرين، الأمر الأول حفظ الدين في نفسك أنت وحفظ الحق في الأمة، لأنك لو اتبعتهم كنت مثلهم، والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فلو اتبعتهم خسرت وخسرت الأمة. المقصد الثاني الشرعي أنك إذا تركتهم وجانبتهم هذا تنبيه لهم ودلالة لهم على الحق، فمن رجع منهم كان ذلك مصلحة له ومصلحة للبشرية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، فكان مصلحة لأصحابه أن حفظ الله لهم الدين، ثم المصلحة الثانية حفظ بهم الدين فاهتدى من اهتدى من المشركين وقامت هذه الأمة. فهذه المفارقة أنت مأمور بها، ومفارقة أولئك من الكفار وأهل الأهواء لأهل السنة مفارقة مذمومة، وهم معذبون عليها لأنهم ظالمون، أنت صاحب حق وهم ظالمون، فالعهدة عليهم والمسؤولية عليهم. هنا ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأي فرقة توازي هذه الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق. فأي فرقة توازي هذه إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وأي فرقة توازي هذه إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو ادعي ذلك فيهم. لكن من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول عن ذلك الذين خرجوا عن السنة، هذه في الفرقة اللي بين المسلمين بعضهم بعض. وأما بالنسبة للعالم فالمسؤول عن ذلك هم الكفار، فالعهد عليهم، هم الذين يتحملون المسؤولية. يعني مثل الفتوحات في الإسلام هي لا شك تميز هذه الأمة، فرقة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية تميزهم بأوصاف وعقائد وشرائع، غارقوا عليها الخلق بل جاهدوهم حتى نشروا الفتوحات في العالم، هذه فرقة محمودة ولمصلحة البشرية. مفارقة الكفار للمسلمين فرقة مذمومة، لأن عندهم بسبب الكفر تلك لمصلحة الكفر وحفظه، مصلحة الفساد في الأرض هي مذمومة، وفارقت المسلمين للكفار لمصلحة الحق والإسلام في الأرض فهي محمودة، وكذلك مفارقة أهل البدع لأهل السنة فرقة مذمومة لأنها لمصلحة الأهواء والفساد في الأرض، ومفارقة أهل السنة لأهل الأهواء فرقة محمودة لأنها لنشر السنة وإقامة الحق. إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت، لأنها تختلف بالقوة والضعف، وحيث ثبت أن مخالفة هذه الفرق في الفروع الجزئية فإن الفرقة فلا بد أضعف، فيجب النظر في هذا كله. لا شك أنها تضعف الفرق، المفارقة بين أهل السنة وبين المسلمين والكفار وبين أهل السنة وأهل الأهواء هذه على الكليات الأساسية، لكن الشاطبي يريد أن ينبه هنا أن هذه الفرق التي فارقت أهل السنة مثل الفرق السابقة وهي في المسألة السابقة التي تركناها، فإن العلماء حددوا الفرق وذكروها إلى 72 فرق، ومنهم من قسم هذه الفرق إلى أقسام كثيرة. هذا التقسيم في داخل الفرق يتفقون هم على أساسيات عندهم بدعية، لكن يختلفون في أشياء عندهم أيضا وينقسمون عليها مثل الكفار يتفقون على أصل الكفر لكنهم فرق وطوائف بسبب اختلاف المعبودات، بسبب اختلاف الشرائع، بسبب اختلافهم في بقية الأهواء، فهذا افتراق لا شك أنه يضعفهم، هذا الافتراق يضعفهم. ولهذا ميز الله الأمة المسلمة في الأرض كلها منذ أن أنشأ الله البشرية بالوحدة، لكن المقصود هنا الوحدة الإسلامية اللي على المحكمات والكليات وإقامة التوحيد وترك الشرك والاجتماع على الشريعة، في مثل قول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الآية وردت بعد خطاب لا يخص أمة واحدة، لا يخص أمة واحدة، وإنما هو خطاب للأمة الإسلامية في الأرض كلها منذ أن أنشأ الله الأرض، بقول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فالخطاب عام للرسل ولأتباعهم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اقرأ الخاصية الثانية. والخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أكمل الآية. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم، وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم. ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه، أم من المتشابه الإضافي وهو مما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي. ظاهر المعنى لبادي الرأي. من أبرز ما ذكرت، من أبرز ما ظهر لي في تفسير المتشابه هنا المذكور في الآية ما سبق وأن أشرت إليه في كلام ابن كثير. ولاحظ الشاطبي هنا يقول وإن كان في نفسه ظاهر المعنى، فابن كثير قال المتشابه هو ما اشتبه على البعض، وقد يحتاج إلى رده إلى المحكم بنفسه، وقد يرده بغيره عن طريق سؤال أهل العلم، وكلا الطريقين موصلان إلى المقصود، ومن تركهما فقد ضيع نفسه، يعني استطاع أن يرده إلى المحكم زال التشابه عنه والحمد لله. لكن التشابه وين؟ في ذهنه، في عقله، في فهمه. والجهل يرفع بالعلم، فيرد المتشابه إلى المحكم فيظهر له العلم، هذا إن كان يستطيع بنفسه. إن كان لا يستطيع فيرده عن طريق سؤال أهل العلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقومونهم برد ما اشتبه إليه إلى البينات فيوضحونها لهم. وعلى هذا فالطريقان المذكوران موصلان إلى مقصود الشارع، فمن ترك ذلك ترك الأول وترك الثاني، فلا يلومن إلا نفسه. هذا من أحسن التفاسير في المتشابه. والشاطبي هنا يشير إليه، يقول في ألفاظ مجملة وفي متشابه، لكنه قد يظهر بعض الأحيان وقد لا يظهر، يعني يظهر لك أنت بنفسك فتصل إليه، وقد يظهر لك عن طريق سؤال أهل العلم، عن طريق رده إلى المحكم، رده إلى المحكم بنفسك أو عن طريق غيرك ممن تسأله وتنتفع بما تسمع من العلم. فإن لم تصنع لا هذا ولا هذا فأنت الذي أرديت نفسك. وسيأتي في هذا الموضع ما أشرت إليه من تطبيقات للمتشابه. أقرأ بارك الله. كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بين أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم لله. يعني الشاطبي الآن، هذه فائدة الآية اللي يقولون الخوارج الآن في الآية، صحيح إن الحكم إلا لله، نعم الحكم لله، الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي. ولما كان الحكم القدري لله والكوني لله، وهو الذي يقدر في ملكوته ما يشاء، وهو الذي خلق السماوات والأرض له الحكم الكوني، فكذلك سبحانه له الحكم الشرعي الأمر والنهي. هذا كلام صحيح، هذا مجمع عليه، هذا يتفق عليه أهل السنة والخوارج، هذا أصل صحيح يتفق عليه أهل السنة وأهل البدع. لكنهم استعملوا هذا الأصل في نفي التحكيم. التحكيم ما معناه؟ علي رضي الله عنه أراد أن يحكم في الخلاف الذي وقع بين المسلمين، وقع خلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فأراد أن يحكم من؟ كيف تطبق الكتاب؟ كيف تطبق الشريعة؟ جاء القاضي، أتى له أناس يختلفون في مسألة، كيف يطبق عليهم الأحكام؟ أتى له زوجان، وهذا أمر أسهل، أن الخلاف في دماء المسلمين أشد، أتى له رجل وامرأة يريد أن يستنبئ حالهما وهل يمكن أن يصطلح أم لا، ففي بعض الدرجات قبل الحكم يجعل التحكيم، فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذا تحكيم. لكن القاضي إذا قال بهذا التحكيم، أو علي رضي الله عنه لما جعل الحكمين يحكمون في أمر الخلاف بين المسلمين، هل نفى أن يكون الحكم لله؟ من الذي أمر بالتحكيم؟ الله سبحانه وتعالى. فالقاضي الذي يحكم بالشرع إذا حكم الحكمين في الإصلاح بين الزوجين، لا يأتي إنسان جاهل فيقول أنت حكمت الرجال، وما حكم الرجال ولا حكم بغير ما أنزل الله، هو يحكم بالشريعة. لو حكم مثلا بغير الشريعة، حكم بالقوانين الوضعية، قلنا حكم بغير ما أنزل الله، لكن هو ما حكم بهذا، هو يحكم بالشريعة. واختارك أنت وزميلك الآن حكمين في موضوع خاص، سواء في العلاقات الزوجية أو اختير قوم يحكمون في أمر عام من أمور المسلمين، في أمر القتال بينهم مثلا كما هو في قصة علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم أن هؤلاء الحكمين يحكمون بما أنزل الله، فكيف يعتبر أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ فهذا من جهل الخوارج، هذا من جهلهم في مسائل العلم. نعم. ولهذا الشاطبي يقولون وقد سبق هذا سبق ذكر القصة بطولها فلا نعيده، ذكر قصة مناقشة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج في هذا الموضوع. وكذلك قولهم قاتل ولم يسبي، فإنهم حصروا الحكم في القسمين وتركوا قسما ثالثا، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهذا قتال من غير سبيل. يعني التشابه في تداخل الألفاظ، الألفاظ المشتبهة في الظاهر، هذا قتال وهذا قتال. الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والمسلمين مع الكفار يقتتلون، هذا قتال وهذا، ولا تسميهما باسمين مختلفين، هذا قتال وهذا قتال. القتال بين المسلمين والكفار له أحكام، والقتال بين المسلمين بعضهم بعض له أحكام، وأفرده الفقهاء في كتبه في قتال البغي، في قتال الطائفة المتأولة، هذا قتال وهذا قتال. الخوارج لضعف عقولهم جعلوا الثاني كالأول، جعلوا القتال الذي بين المسلمين كالقتال. أنت عرفت المتشابه الآن فيه؟ هذه تطبيقات جيدة للمتجلة، هنا ما في تشابه عند العقلاء، عند اللي يعرف الشريعة ما في متشابه. أنا وأنت الآن نفهم أن في القتال اللي بين المسلمين والكفار له أحكام، والقتال اللي بين المسلمين بعضهم بعضا له أحكام، ولا يمكن أن نجعل هذين القتالين شيئا واحدا. فإذا التشابه ليس في هذه الآيات، التشابه في عقولهم في سوء فهمهم. مثل المثال السابق، فين التشابه؟ إن الحكم إلا لله ينفي التحكيم. لما كانت مادة المادة واحدة، هناك حكم وهنا تحكيم، فقالوا ما دام الحكم لا يكون إلا لله التحكيم لا يكون إلا لله. صحيح، يعني التحكيم معناه غير الحكم، صحيح اللفظ واحد متشابه، المادة واحدة، حاكم يحكم الحاكم التحكيم، لفظ فيه تشابه الأول، لكن المعاني لو كانوا عقلاء ما تشتبه عليهم، لو كانوا أهل علم ما تشتبه عليهم. إن الحكم إلا لله أي القدري والكوني والشرعي، إنزال الشريعة إنزال الأحكام لله، لا يجوز أن يحكم غير كتابه، غير كتابه لا يجوز أن يحكم غير كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. التحكيم هو الذي أمر به، وهي تحكيم الرجال بأن يحكموا بشريعة الله. فهذه الألفاظ المتشابهة هي التي أدخلت عليهم سوء الفهم، وإلا عند غيرهم ليست متشابهة. وكذلك في موضوع القتال، نعم، فهذا قتال من غير سبيل، لكن ابن عباس نبههم على وجه أظهر، وهو أن السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض على أم المؤمنين، وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا، فيخالفون القرآن الذي ادعوا التمسك به. يعني هم لو رجعوا لأهل القرآن فهموا أن هذا القتال الذي وقع بين الصحابة، وكان في بعضها كما القتال في الجمل وصفين، معركة الجمل، وحضر بعض حضرة عائشة وقتال مجتهدة في ذلك ثم كرهت ذلك، فالمقصد أن هذا القتال اللي بين المسلمين له أحكام، ويسمى قتال فتنة وله أحكام، أحكام وأنه يخفف بقدر المستطاع حتى تنتهي المشكلة فيه، إما يرجعون إلى اجتهاد واحد أو لا يزالون مختلفين في هذا الاجتهاد حتى يقضي الله، فقضى الله بينهما ما شاء. الأحكام التي ترتب عليها غير قتال المسلمين الكفار، قتال المسلمين الكفار فيه ما يتعلق بالسبيل، فيه أن مدبرهم له أحكام، له أحكام كثيرة تختلف عن قتال المسلمين بعضهم بعضا. إذا وقف القتال بين المسلمين ما في سبيل، ما في رق بينهم، تختلف الأحكام فيها، ويخفف من هذا القتال حتى يعود الناس إلى عمل الجماعة كما صنع الحسن رضي الله عنه، وصدقت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد وإن الله يجمع بينه يصبح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان بعد عام 40 جمع الله به أمر المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه واجتمع الناس على خلافة واحدة وانتهى الخلاف فيما بينهم. الخوارج يريدون يجعلون هذا الخلاف والقتال حكم القتال بين المسلمين والمشركين وهما بابان مختلفان جدا. وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين وذلك غير صحيح. يعني تصور معي الآن الناس يتجادلون بغير علم وكل واحد يقذف بالكلام يمينا وشمالا. القصة سبقت معنا كلام ابن عباس لما جاء أصحاب التحكيم يكتبون الصلح بين علي ومعاوية قالوا هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال معاوية لو نحن اقتنعنا أنك أنت أمير المؤمنين ما قاتلناك فلأكتب علي بن أبي طالب. فقال علي امح إمارة المؤمنين اكتب علي بن أبي طالب. الخوارج لجهلهم يلتزمون أصول السنة لا يرجعون إلى أصول العلم لا يعرفون الأحاديث لا يتعلمون العلم الصحيح. قالوا أنت تشطب اسمك من إمارة المؤمنين إذن أنت من الكافرين. هذه لغة يعني الصبيان لا يصنعون ذلك. فقال لهم ابن عباس قريش أرسلت سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصالحه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال سهل أمركم فصالحه. فقال لعلي اكتب نفس القصة وقعت لعلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال لو أنت رسول الله ما قاتلنا اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال امحى. فقال علي ما امحى. لو محاها علي باذن النبي عليه الصلاه والسلام ما عليه شيء اليس كذلك؟ لكن طوائف الفرق لن تتركه يوما من الايام ستقول محى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا قال ارني مكانها فارى فمحاها النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم محى من الكتاب محمد رسول الله. يجي واحد يقول أنت ما أنت محمد رسول الله. فهذه القصة وقعت مع علي فقال اكتب هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال لو كنت أمير المؤمنين ما قتلنا امح. قال علي امح هذا فمحى الكاتب. فقالوا أنت محيت نفسك من أمير المؤمنين أجل أنت أمير الكافرين. لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى. وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى. فعارضهم ابن عباس بمحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم الرسالة من الصحيفة وهي معارضة لا قبل لهم بها. ولذلك رجع منهم ألفان أو من رجع منهم. لأن هذا التشابه وقع على مغفلين جهال ما يتدبرون. إنسان لو تدبر يفهم أن الكلام هذا غير مقبول. ولذلك لما ناقشهم بدأوا يتدبرون بدأوا يحركون عقولهم يدبرون بدأوا يرجعون للعلم الصحيح رجع منهم ألفان. وهؤلاء أراد الله بهم خير والباقين أهل الجدل وفتنة والعياذ بالله. هنا فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث كما سبق أخرجه البخاري مسلم باب منه آيات محكمات، وأحسن ما تفسر به الآيات الأحاديث. وترجمة البخاري هنا ترجمة مفيدة، من أراد أن يراجعها. باب آيات محكمات، أخذ ذلك من قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ومن أحسن أيضا ما فسر المتشابه كما سبق معنا كلام ابن كثير وكلام الشاطبي في هذه الدراسة التطبيقية. نعم، اقرأ بارك الله. والخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى، وكذلك قوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني لا أحد أضل منه، هذا معنى الآية، لا أحد أضل منه. ولاحظوا أن هذا كله مستنبط من الآية، أن يتبعون المتشابه مستنبط من قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والثاني اتباع الهوى أيضا مستنبط من الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي هوى، يعني ينطقون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا. كيف تضبطهم في العلم؟ كيف تضبطهم في العلم؟ يردون المحكمات وينتقون ما اشتبه لهم بسبب الجهل، فيجعلونه أصولا اعتقادية لهم. هنا وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها، إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه، لأن اتباع الهوى أمر باطن فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه، إلا أن يكون عليها دليل خارجي. وش يقصد بالخاصية؟ ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها، إيش ظهر لكم؟ إيش يقصد هذا الشاطبي رحمه الله؟ يقصد الخاصية الثانية للتشابه والخاصية التي بعدها اتباع الهوى. لكن إذا صار منصوص عليه في الأحاديث يصير علامة ولا لا؟ يعني هل العلامة والخاصية لابد أن تكون في حديث الافتراق؟ طيب إذا وردت في أحاديث أخرى؟ الشاطبي يقول هنا، يقول أنها لم تظهر له، يظهر له وجود هذه الخاصية في حديث الافتراق السابق، لكنها موجودة في أحاديث أخرى مثل الحديث السابق: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فورد ضبط التشابه. ثم أيضا ورد أيضا وصفهم بمخالفة المحكمات، وهذا دال على وقوعهم في الأهواء. نعم. وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤساء جهالا. هذا الحديث إذن سبق، أخرجه البخاري في كتاب العلم، وذكره الشاطبي في أول كتاب. هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا. إن الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بقبض العلماء. لكن لو وجد إنسان في منطقة ما فيها أهل علم قد يكون معذورا لظهور الجهل، لكن ما الحيلة في إنسان عنده أهل العلم؟ خوارج عندهم الصحابة، عندهم أهل السنة، المعتزلة عندهم أهل السنة، الشيعة عندهم أهل السنة. الآن اللي يضربون العلم أخماسا بأسداس في الجرائد تجد لا عنده معرفة شرعية ولا عنده أحكام شرعية. كل دراساته عن الفكر الغربي ومن أكبر المفكرين، يضرب العلم أخماسا بأسداس. طيب أنا ما عنده أهل العلم يرجع لهم، فما حيلة تكون مثل هؤلاء؟ الحديث نبه إلى أنه إذا كان رؤساء جهال هم اللي يتقدمون الناس، فيترتب على هذا وقوع البدع والانحرافات. وكذلك إذا وجدوا وأعرض عنهم الناس، لأن هذا قد يقع بسبب جهل وقد يقع بسبب عناد. بسبب جهل ما وجد أحد ينبهه، قد يكون معذورا في حالة الاشتباه، لكن الإنسان العلم عنده، بل تجده يعرف مواطنه لكن يتركه زيغا، هذا ليس بغريب، هذا موجود في الأمم السابقة. الرهبان يقرؤون الصحف عندهم، صحف إبراهيم وموسى يقرؤونها ويرون فيها خبر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأوصافه كلها، ويقرؤون خبر أوصافه كلها، ويعرفونه كما قال الله وصدق الله فيهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما حيلتك فيهم، ويتركون الحق ويتخذون الرؤساء جهلا. فإما أن لا يكون قد لا يكون عنده علم يطلع عليه، وهذا بحسب حاله، وإما أن يكون العلم موجود متيسر ومع ذلك يتركه بغيا وظلما. وكل أحد عالم بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا، وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم أم هو على شك فيه. وهنا لو أن كل إنسان حاسب نفسه بهذا يصلح حال الأمة، لأن كل أحد يتكلم إلا بعلم، هل لم يكن له عنده علم قال الله أعلم. ولذلك الاجتهاد مسائل التفكير فيها ابتلاء عظيم، أشد من الأموال. الإنسان في الأموال ممكن يغش ويكذب ولا لا، ويأكل أموال الناس الباطل، وكذلك في الفكر والعلم ممكن يغش. إيه نعم، وفرحوا بما عندهم من العلم يقولون على الله بغير علم. فهنا لو كل إنسان حاسب نفسه، شوف الأسئلة المفيدة اللي وضحها الشاطبي، قال هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا، وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، العالم نفسه هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم أم هو على شك فيه. ومن هنا يتحرج، ومن هنا يتحرج. التحرج هذا دين ودليل على الصحة في الاعتقاد والخوف من الله، ولو كان ذلك كذلك سلم دين العامة، يسلم دين العامة، لأن يصير اللي عند العامة علم صحيح، ويصير العامة اللي يقع فيهم التقصير بسبب الشهوات، شهوات أو يتنشطون على الطاعة. لكن إذا وقع عليهم الفساد ممن يشتغل بالعلم فالأمر ينتقل إلى الشهوات ولا إلى الشبهات، وهو أشد. وقارن الآن بكل ما تقع من مخالفات للإسلام في الأمور الكلية الأساسية، تجدها والعياذ بالله بفتاوى ضالة مضلة، وذلك الضرر فيها عظيم والخطب فيها شديد، وجعل الله عز وجل هذا من الجرائم التي لا تغفر لأنها كذب على الله. إذا وقع ذلك في أمور أساسيات الدين والكذب على الله ونقض أصول الشريعة كما قال الله عز وجل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل ذلك قرين الشرك الذي لا يغفر، لأن فساده عظيم، فساده ما هو على نفسه فقط. ولذلك فسد كثير من أمر العوام بسبب أنه يتكلم في العلم ويقول على الله، يقال على الله ما يقول القائلون على الله ما ليس لهم به علم. هنا والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى، إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل هذا. ولهذا الصحابة رضي الله عليهم إذا وقع النقص عند أحدهم الناس يتفاوتون في درجات العلم، إذا وقع النقص عند أحدهم كمله بغيره وقال لا أعلم، وكانت المسألة تدور على كثيرين يقول لا أعلم، وكان أئمة الفقهاء يدربون طلابهم على ذلك، حتى أن مالك رضي الله عنه أتاه قوم من المغرب يشدون الرحال شهورا يسألونه عن مسائل 40 مسألة أجاب في بعضها وكثير منها قال لا أعلم. اقرأ بارك الله. قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى، بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء. بخلاف من لم يستشر. يعني أنت إذا لم تستشر تقدمت إلى أمور قد تحسن فيها وقد لا تحسن، خاصة إذا كانت من الأمور المهمة، والموضع هنا موضع الدرس والتعليم، يعني تشتغل بالتدريس، تشتغل بالتعليم، تشتغل بالخطابة، تشتغل بالدعوة، تشتغل بأمور، أن تستشر، لك أصحاب، لك معلمين، لك مدرسين، لك مشايخ، فإذا استشرت، الشاطبي يشير إلى نفس الموضع السابق، فإذا استشرت واحد قال لك استعن بالله شجعك وأعانك، ثم دخلت في أمور قدر مستواك، مثلا تكون مدرس مثلا أو تكون مثلا خطيب أو تكون كذا، استشرت فلان أكتب أعلف قال لا، فهنا إذا استشرت فأنت تسلم بإذن الله وتسلم لك نيتك، إذا ما استشرت وكل مرة ما شاء الله تبدأ تدخل في مشروع جديد، مرة مؤلف ومرة كاتب ومرة خطيب ومرة حاضر ومرة، وقد يكون هذا ما يتناسب مع مستواك، فهذا يضرك، هذا إن لم يدخل عليك في النية في شيء. والإنسان ما يعدم من أهل العلم والخير من يستشيره ويستعين به على مثل ذلك. بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء، ولا سيما في الدخول في المناصب العلية والرتب الشريفة كرتبة العلم. مثلا جاءك واحد قال خذ منصب مثلا معين، استشر، قد تصلح وقد لا تصلح له، قد يكون لك نية أخرى فيه تجمع من وراها المال والمصالح، ما أنت بدائم بمصالح المسلمين، قد تعجبك نفسك ويعلم منك عجبك بنفسك، وأنك إذا جلست على الكرسي وعلى المنصب يبقى تصير فتنة لنفسك ولغيرك، وأعرف بك ممكن يعرفك فيقول لك اترك ذلك خير لك واشتغل بكذا مثلا، أو يقول لك اقدم مثلا ويوصيك، فأنت لن تعدم الخير، الاستشارة لن يعدم صاحبها الخير، سواء في الأمور الشريفة الكبيرة أو في الأمور الحافية أيضا. والرجل العاقل هو الذي يستشير، ما ينفرج برأيه، يستشير، فإنك إذا استشرت ضممت رأي الآخرين إليك وعقول الآخرين إليك، إن استشرت أهل السنة، أهل علم، أهل فضل، أهل خبرة، أهل تجربة، الحمد لله. وقال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: وأمرهم شورى بينهم. هنا فهذا أنموذج ينبه صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف به، هل هو في تصدره إلى فتوى الناس متبع للهوى أم هو متبع للشرع. وأما الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم، لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم، فهم المرجوع إليهم في بيان من هو متبع للمحكم فيقلد في الدين ومن هو متبع متشابه فلا يقلد أصلا. أقرب فيقلد. طيب أكمل. ولكن له علامة ظاهرة أيضا نبه عليها الحديث الذي فسرت الآية به، قال فيه: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق وقد تقدم أول الكتاب. فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان، وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك، إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلص له، فهو على شك أبدا، وبذلك يفارق الراسخ في العلم، لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض طلبا لإزالته، فسرعان ما يزول إذا بين له موضع النظر. وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه، فلا يزال في جدال عليه وطلب لتأويله. يعني هذه وصية من الشاطبي، أن الجدال إن كان بالحسنى وإن كان بعلم. وش معنى علم؟ العلم أن تقول قال الله وقال رسوله، وما قال فلان وقال علان هذا ليس بعلم، إلا أن تقول قال فلان ودليله كذا، أو تقول قال فلان مثلا من العلماء المعروفين المشهورين وفي أمر بين، وعندك استعداد أيضا أن تذكر الدليل أو توضحه. فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن في معرفة ما قال الله وقال رسوله هذا هو العلم، وإن كان الجدال خارج النصوص الشرعية هذا هو الجهل. كثير من جدال الناس عليه الآن تجد في المجالس الآن يتحدث، هذا يتحدث من حيث النظر المصلحي، وهذا يتحدث من حيث النظر المصلحي، وهذا يتحدث من خلال العمومات، وهذا يتحدث، لكن لما تأتي ما عندهم أدلة. وذلك ينبغي للناس إذا ما في دليل في المسألة، ما دامت حكم الله، تحدث في أمور الصناعات، في أمور البناء، مادة البناء هذه أحسن، المادة الفلانية أحسن، هذا شغلك، شغل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعرف بأمور دنياكم، هذا النوع من الدواء في الطب أحسن، هذا كذا، جاء نوع جديد، تحدث في أمور الصناعات، أمور دنياكم أنتم أعلم بها، وتخطئون وتصيبون. لكن أمور الشرع تريد تتحدث، عندك أدلة تحدث، ما عندك أدلة قل الله أعلم خير لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا قلت هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله من عندك بدون دليل. ولهذا ينبغي، يجب على المسلمين أن يكون الحديث من خلال أدلة، قال الله وقال رسوله، ما عندهم يردون العلم إلى صاحب. قد يكون شاب صغير في المجلس ويحفظ حديثا، إذا كنت صاحب طاعة قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك خلاص، وإن كان أصغر منك فإن المفضول الفاضل يأخذ منه. وقد كان في مجلس عمر رضي الله عنه ابن عباس، وكان صغيرا شابا صغيرا، وكان عمر رضي الله عنه يجمع مشورة أهل الشورى من الصحابة من كبار أهل العلم، فإذا قال ابن عباس قال رسول الله أو ذكرهم بآية من كتاب الله عملوا بما قال. فمن أراد النجاة لنفسه تصحيح العلم وحسن الاعتقاد فلا يتكلم إلا بعلم، قال الله وقال رسول، ليس عنده شيء يقول الله أعلم، وتبحث بعد ذلك عن العلم الصحيح. جاءك رجل وإن كان أدنى منك أو شاب بعلم عن الله ورسوله فاقبله على العين والرأس، هذا هو التعلم الذي كان عليه السلف رضوان الله عليه. أما اللي يصنعه كثير من الناس قيل وقال والمصالح العامة، هذا في مصلحة وهذا في كذا، إذا سمعتهم قلت عندهم من العلم الكثير، وإذا خبرت أمرهم تجدهم في المسألة التي يتكلمون فيها فيها آية وحديث أو آيات وأحاديث وهم يجهلونها. فينبغي للإنسان أن يؤدب نفسه بشرع الله عز وجل. نعم اقرب عنك. ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران وقصدهم من يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه أيضا هنا الآن دراسة تطبيقية سيذكرها الشاطبي في قصة نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها سابقا وهي مذكورة في الصحيح، ذكرها البخاري تفصيلا. نعم. وقصدهم من يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليهما السلام، وأنه الإله أو أنه ثالث ثلاثة، مستدلين بأمور متشابهات من قوله فعلنا وخلقنا، وهذا كلام جماعة. المحكم في عيسى المحكمات أي البينات والواضحات أنه عبد الله ورسوله، وأنه خلقه الله، وأنه يأكل هو أمه الطعام. القرآن نبه على هذا، يعني مش معنى يأكل أمه الطعام، هذا من أي بشر، أي فيحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. اللي يأكل الطعام والشراب معروف ماذا يصنع بعد الطعام والشراب. فالمقصود أن القرآن حكى بشريته بصورة واضحة وبيّن أنه عبد الله ورسوله. اللي يبحث عن العلم الصحيح هذا واضح في كتاب الله، لكن النصارى اتبعوا ماذا؟ تركوا العلم الصحيح والمحكم الواضح البين، واتبعوا متشابه عندهم. ما يعتبر متشابه عندك أنت لوضوحك، لكن متشابه عند من؟ عند الذين يريدون يلعبون بكتاب الله. اتباع المتشابه الأصل فيه هو لعب بكتاب الله، يلعبون بكتاب الله. فجاءوا عند مثل قول الله تعالى فعلنا وخلقنا، والله عز وجل يقول فعلنا وخلقنا لأن النون هو نون العظمة، وهذا معروف في لغة العرب، لكن قالوا فعلنا وخلقنا، إذن هذا جمع، إذن الذي فعل وخلق جماعة. طيب الأمير والرئيس يقول نحن فلان ابن فلان، يعني نحن يصير عشرة، يعني هو وحده، هو يعظم نفسه. فقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى فعلنا وخلقنا، الله يبين عن نفسه سبحانه وتعالى. قالوا لا، فعنا وخلقنا أي الذين فعلوا جماعة، الله وعيسى وروح القدس وأمه. مثل هذا ما يشتبع على إنسان عنده عقل. هذا من أحسن وأورد في تفسير المتشابه، يعني يتركون العلم البين ويتلاعبون بكتاب الله. اقرأ بارك الله. ومن أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. طيب، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، هل قال عيسى أنا أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى لأنني أنا خالق ومن عندي، وليش قال؟ قال بإذن الله، فشطبوا بإذن الله واتبعوا الجهل والزيغ في رؤوسهم. هنا وهو كلام طائفة أخرى ولم ينظروا إلى أصله ونشأ فيه بعد أن لم يكن، وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات والأمراض. والخبر مذكور في السير، مذكور في السير، مذكور في الصحيح، صحيح البخاري، ذكر البخاري قصة وفد نجران. فهذا يقول من المحكمات يأكل ويشرب مخلوق، الله عز وجل قال عنه كان وأمه يأكلان الطعام، يعني بشر. وقال الله عز وجل في شأنه إنما هو عبد، وقال عبد الله ورسوله، فتركوا هذا البين المحكم الواضح وذهبوا للمتشابهات التي أفسدت عقولهم. مثل ذلك قول الله تعالى قل هو الله أحد، لماذا لم يعملوا بهذا؟ في أحد واضح، أحد ما هو بثلاثة، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، إنما هو إله واحد. وتركوا المحكمات البينات الواضحات، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب ما حلت هؤلاء بعد هذه الآيات كلها؟ قس على هذا الذين يحاولون أن يفهمون الإسلام فهما لا كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتون للناس متشابهات الإسلام اللي هو العقيدة والشريعة يتحول إلى مجرد النطق. هذا اتباع المتشابه وترك المحكم، ولا لا؟ اتبعوا ما اشتبه عليهم وتركوا المحكمات البينات. وهكذا في كثير من المسائل المتعلقة بالإسلام يفهمونها على أهوائهم ويتبعون ما اشتبه لهم ويتركون العلم المحكم. ولذلك من سلامة دين الرجل وحسن عقله أنه يبحث على العلم الصحيح البين الواضح ويلتزم به ويعمل به. هذا دلالة على صحة دينه وسلامة حاله. وأما إذا كان يتبع قيل وقال ويتبع ما تشابه للناس والمصالح العامة وهذا الكلام الذي يدور كثير منه في المجالس بغير علم ويتبع الناس فيه المتشابهات يحلون في بعض أنواع الربا، يفهمون الإسلام على أنه مجرد النطق والشهادتين، يفهمون الإسلام على أنه يقبل ما يتعلق بالانحرافات الآن القادمة على الناس من الغرب ومن الضلالات والبدع، هذا الفهم فهم خاطئ الإسلام. وتجد أصحاب هذا الفهم لا يتبعون فيه علما صحيحا وإنما يتبعون ما تشابه لهم، وحذرنا الله عز وجل من ذلك كما ورد في الأحاديث حديث عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عنى الله فاحذريهم. عناهم الله بأي شيء؟ بأنهم أهل الزيغ والضلال، لا يبحثون عن الحق ولا يلتزمون به. وهذا المثال الذي ذكره الشاطبي عن النصارى مثال واضح. اقرأ بارك الله فيك. والحاصل أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومجادلته لا يقصدوا اتباع الحق، والجدال على هذا الوجه لا ينقطع. لا يقصدون اتباع الحق. والجدال على هذا الوجه لا ينقطع. ولذلك لما بين لهم الحق ولم يرجعوا عنه دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة فكفوا عنه، وهو المباهلة. المباهلة هي الملاعنة. وفد نجران، وأريد أن أطيل على الإخوان، وفد نجران كما ورد في الصحيح 60 راكبا وفيهم من قيادتهم من الرهبان والأحبار 4 رجل فيهم العاقب والسيد من أشرافهم، وذكر البخاري قصة مطولة في الصحيح وذكر علماء السير. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا النبي جديد ونبي جاء في بيوت العرب، فجاءوا يريدون منه أن يصحح بعض مذاهبهم، مثل الجدال الموجود الآن في وحدة الأديان وحوار الأديان. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منه أن يصحح بعض مذاهبهم في عيسى عليه السلام، وكانوا قوم مشركين، جعلوا عيسى ابنا لله وجعلوه ثالث ثلاثة، وهذه اعتقادات منافية لما في صحف إبراهيم وموسى ومنافية لما ورد في التوراة والإنجيل الصحيحين اللذان أنزلهم الله على عيسى وعلى موسى، ومعارضة لما جاء في القرآن. لكن الوفد فكر قال لعلنا نحصل شيئا، على الأقل كلمة أو كلمتين تصحح شيئا من مذاهبنا. فجاء هذا الوفد إلى المدينة فأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقابلوه أياما، فتلا عليهم نزل في خصوص هذا الأمر المحكمات الواضحات في شأن عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقبلها 60 آية في سورة آل عمران مبينة أن النصارى تركوا المحكم البين الذي سبقت الإشارة إليه في شأن بشرية عيسى وأن الله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله والآيات السابقات التي أشرنا إليها، تركوا ذلك كله وتعلقوا فعلنا وجعلنا في القرآن. قال هذا فعل جماعة أي ثلاثة، أي الله عيسى وروح القدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الحجج، ولو كانوا يقصدون الحق لعلموا المحكمات واستجابوا بها وتركوا ما عندهم وكانوا مسلمين أي أتباع لعيسى عليه السلام، فإن المشركين ليس أتباع لعيسى بل مشركون وخالفون لما كان عليه عيسى عليه السلام، فلم يصنعوا ذلك. طيب ما الحل في هذا؟ نزل القرآن بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام بملاعنته المباحلة. المباحلة اللي ذكرها الشاطبي هنا معناها الملاعنة، يعني يجتمع الفريقان في صعيد واحد، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأسرته في صعيد واحد، ويخرج الوفد 60 راكب في صعيد واحد، ويدعون باللعنة على صاحب الباطل. فإن كان محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن عيسى قائلا بالحق فهو على الحق، وإن كان كاذبا على عيسى وكاذبا على الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويدعون على أنفسهم بالهلاك. وإن كان هذا الوفد الموجود الآن هم 60 راكب فيما يعتقدونه في عيسى كاذبون مبطلون مشركون فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويدعى عليهم بالهلاك. فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالوا دعنا نتشاور، فتشاوروا فقالوا والله إنكم تعلمون أنه نبي، هذه واحدة يعرفون هذا في كتبهم، وتعلمون أن ما قاله في عيسى هو الحق، وإن باهلتموه لا يبقى منكم أحد. فرجعوا إليه بعد ذلك فقالوا لا نباهلك بل نستأذنك في الرجوع. وتغيروا بعض الشيء، تغيروا، اهتزت قناعاتهم وتغيروا بعض الشيء، ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحكم بينهم ريثما ينظرون في أمر الإسلام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحكم بينهم من أهل الإسلام. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين للمحكمات التاركين المتشابهات، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.